بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف. الحديث. عطاء بن أبي رباح رحمه الله هو من أئمة التابعين، وكان عطاء رضي الله تعالى عنه مملوكا فأعتق، وكان من أعلم الناس بالمناسك، حتى إنه في بعض الأوقات أمر أن لا يفتي أحد في الحج سوى عطاء لعلمه بالمناسك. وله أخبار رحمه الله مع بعض الخلفاء. الوليد بن عبد الملك حينما جاء مع أبنائه وعطاء يصلي أمام الكعبة وكان يريد أن يسأله عن بعض المسائل وعطاء يصلي، فجعل ينتظره مع أبنائه، الخليفة مع أبنائه، وهذا رجل كان مملوكا وهو أسود أفطس أعرج، فكان جالسا يصلي فانتظروه، فلما فرغ سأله الوليد فلم يلتفت إليه، فأجابه وهو لم يلتفت، وكانوا بجانبه، ثم قام إلى صلاته وتركهم. فقال بعض أبناء الوليد بن عبد الملك وهو يحكم المشرق والمغرب، قالوا: ما حاجتنا إلى هذا العبد؟ لكنه نبههم إلى معنى، وهو أن هذا العلم يرتفع به أقوام ويذل آخرون. والعجيب أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله مع أنه من أعلم الناس بالمناسك، إلا أنك إذا نظرت في بعض المنقول عنه في أحكام المناسك لربما لو قال بها قائل اليوم لربما رماه الناس بالجهل. ودعنا من عطاء رضي الله تعالى عنه ورحمه، دعنا منه، نحن الآن في أيام الحج، جاءك إنسان وقال لك: فلان أفتاني بأن المبيت في مزدلفة سنة، ماذا تقول؟ ماذا ستقولون؟ أنا أظن أن العبارات لا يمكن أن تذكر في المسجد. جاءك إنسان وقال: سألت فلانا من الناس من طلبة العلم من المشايخ فقال المبيت في مزدلفة سنة وليس بواجب. طبعا بعض أهل العلم يقول ركن، وبعضهم يقول واجب، وهذا هو الراجح أنه واجب، لكن سنة، سنة، نعم. فأقول هنا نحتاج إلى مراجعة طريقة نظرنا وحكمنا على الأشياء وتفكيرنا. المشكلة أننا نكون سمعنا قولا واحدا، نعم، ثم بعد ذلك ليس عندنا أي استعداد أن نسمع غيره أبدا. لو جاءك إنسان وقال لك الآن: صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج ما حكمه؟ قلت له: ليس ذلك من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر، كان مفطرا، وكذلك الخلفاء الأربعة. طيب، فجاءك وقال لك: سألت فلانا فقال من السنة أن تصوم وأنت في عرفة إلا إن كان في ذلك مشقة كأيام الصيف، وأما في الشتاء فإن السنة أن يصام. ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ عطاء بن أبي رباح يقول من السنة صيام عرفة بعرفة إلا إن شق عليه، وفي بعض الروايات عنه أنه قال إذا كان في الشتاء صام، من السنة أن يصوم، يستحب له الصوم، يقول يستحب له الصوم. هذا الكلام الذي تسمعونه الآن نحن نحتاج إليه في النظر والحكم على الأقوال وما إلى ذلك، ولكن هناك أمرا وراءه يدخل فيه الإنسان مع داعية الهوى. هناك من يطرح هذا الطرح ليقول وسعوا مدارككم ولا تقتصروا على بعض الفتاوى والأقوال التي تستمعون إليها، هذا إلا هذا القدر جيد، لكن ماذا وراءه يريد أن يقول؟ يريد أن يصل إلى تمييع الدين والعبث بالأحكام الشرعية، فهو ينظر إلى هوى الناس، رؤساء أو مرؤوسين، ماذا يريدون؟ إن كان هواه مع التجار جاءت الفتاوى للتجار وأهل التجارات في الأسهم والعقار وغير ذلك من ألوان المعاملات المالية كما يحبون ويحلو لهم، وإن كان الهوى مع الرؤساء والعظماء والملوك والكبراء جاءت الفتاوى فيما يحلو لهم، وإذا كان الهوى مع العامة يريد أن يكون له شعبية ويريد أن يكون له قاعدة ويريد أن يكون له علو في الأرض، نعم، فجاءت الفتاوى بما يتفق مع أهواء الناس، فهذه مشكلة، هذه مشكلة. ولذلك أقول الهوى مذموم، ومن كان خلافه جريا مع الهوى فإنه يلام ولا يعذر ولا يتبع على قوله وينكر عليه، هذا هو الفرق. فالذين يريدون أن يبحثوا عن الرخص ويتتبعوا الأسهل بحجة أن هناك مذاهب أخرى وأطياف كما تسمى اليوم، ما هي منحل وملل، أطياف، نعم، فمثل هذا العبث والترقيق لهذه القضايا وتمييعها وتضييعها هذا أمر مرفوض. فالذي يأتي لمجتمع محافظ كهذا المرأة تغطي وجهها ويقول هناك مذاهب وأقوال أخرى في المسألة، وسعوا مدارككم، لماذا تبقون مع قولي أصحاب الفتاوى الصحراوية؟ نقول له لا وألف لا، هذا متبع للهوى، ينبغي أن يوقف عند حده. الذي يأتي للناس ويقول افتحوا الذرائع، نفتح الذرائع لماذا؟ للفساد، للشر، سد الذرائع أصل من أصول الشريعة، يقول افتحوا الذرائع بدلا من سد الذرائع، وهناك ما بين نجد والأندلس أطياف ومدارس، فهؤلاء يحرمون الموسيقى وأولئك يحلون الموسيقى، هؤلاء يفتون بناء على بيئتهم الصحراوية، يفتون بأن الموسيقى حرام وأن الاختلاط حرام وأن كشف الوجه حرام، لكن الذين يكونون قريبين من النيل تختلف فتاواهم، وكلهم من رسول الله مقتبسوا، لا تستطيع أن تقول هؤلاء على ضلال ولا هؤلاء على ضلال، وينشر في مجلة، في ملاحق، في عدد من الملاحق، في بعض المجلات، ويذكر على أنه من قبيل التنظير، ويتلقفه بعض الجهلة ويقيمون فيه دورات ويقتاتون عليه ويأخذون أموال الناس تحت مسمى سعة الأفق وفقه النظر في الخلاف والتعامل معه، هذه مصيبة. فأقول لاحظوا هناك شعرة بين متبع الحق وبين متبع الهوى في هذا الباب. أنا ممكن أقول هذا الكلام، أقول لا تفزع إذا سمعت قائلا يقول بأن المبيت في مزدلفة سنة مثلا، أو أنه يجوز الرمي قبل الزوال مثلا، أو نحو ذلك، قال بهذا أئمة من قديم الزمان. لكن لما تكون القضية المبرر لها هو التبع الرخص، والحجة هي التسهيل على الناس فقط دون مستند من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن ذلك لا يصح ولا يجوز الالتفات إليه. من الخطأ أن يقف الإنسان عند فتوى سمعها لا يتجاوز هذه الفتوى ولا يقبل أن يسمع أخرى في نفس الموضوع، لا، ولكن جعل الله لكل شيء قدرا. العامي الذي لم يسمع إلا بهذا منذ ولدته أمه من الخطأ أن تزعزع هذه المفاهيم التي ولد وهو يسمعها، فيكون ذلك شكا في الأصول الكبار من أصول الدين. يقول ما عاد بقي شيء، خلاص كل شيء الآن صار عندكم تغير في هذا الزمان، كل الذي كنا نسمع وعرفنا عليه الأمر وسمعناه من الشيوخ منذ قديم الزمان كل ذلك ذهب، وأصبح عندكم الحكم بخلافه. فهذه قضية يجب أن تنضبط، وأن نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الأشياء، فلا ننساق مع الأهواء وتتبع الرخص، ولا يكون الإنسان أيضا يكون ضيق العطن ضيق الأفق يدور مع شيء سمعه ولم يسمع بأشياء مما قد يكون أرجح من القول الذي عرفه. وكما ترون المسألة بهذا الشكل، قد يتكلم بنفس الكلام مريد للهوى والتضيع نفس الكلام، وقد يقوله إنسان آخر لا يريد أن يصل إلى هذا المعنى، وذاك إن تكلم به فإنه يكون من باب كلمة حق أريد بها الباطل. وكم من كلمة يقولها الإنسان ويريد بها الباطل. وإذا ذهبت إلى أبعد من هذا عند أولئك الذين لا خلاق لهم، نعم، فإن الأمر عندهم نفس القضية، يحتجون بكلام مثل هذا ويأتون بأقوال ويأتون ببعض الشبه التي يتعلقون بها، ويقولون أين أنتم، أين أنتم من هذه الأدلة ومن كذا ومن كذا، وأنتم تفتون بكذا وتفتون بكذا. طيب تريد تصل إلى ماذا؟ يريد أن يصل إلى الإباحية المطلقة تحت مسمى التعلق بالشريعة وعلى وفق الشريعة وعلى مقتضى الشريعة وعلى حسب الشريعة الإسلامية، أسماك لكنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، الضحك على الدقون واللحى، نعم، كل فساد تحت مسمى حسب الشريعة الإسلامية، نعم، والشر والفساد ليس له حد. فعلى كل حال استرسلنا في الكلام على هذا عند ذكر عطاء، هو رحمه الله من الأئمة الكبار من أئمة التابعين، وكان قد عاش ثمانين سنة وحج كثيرا عشرات الحجج، نعم، وتوفي سنة 114 للهجرة، وقيل 115 للهجرة. يسأل الأخ يقول في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجاب فقال لها يرخينه شبرا، فقالت إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله، فقال يرخينه ذراعا ولا يزيدن. السؤال: هل لو اكتفت المرأة بلبس الشراب السميك الذي يغطي الأقدام ويسترها يكفي عن إطالة العباءة حتى لا يصلها النجاسات في الشارع بحيث تكون إلى ما بعد الكعبين، لكن لا تصل إلى الأرض، نقول لا، ليس لها أن تلبس عباءة إلى الكعبين، وذلك أن هذا الشراب يلصق برجلها، يلصق برجلها. وما أدراكم، هناك أقوام لا سيما الأمم الشرقية الآن، القدم عندهم قضية من قضايا الجمال، وتجد أنهم يستميتون في تصغير أقدامهم. النساء تحب أن يكون قدمها بهذا الحجم، أما رأيتم هذا في المستشفيات والمستوصفات كأنهم لعب. نعم، عندهم هذه قضية، يمكن أن يعملوا لها عمليات تجميل، يقطعوا الأصابع، يفعلون شيء، المهم أن تبقى تلبس حذاء صغيرا جدا تتثنى فيه أصابعها لتبدو القدم صغيرة. فعندهم هذه قضية من قضايا الجمال الذي يبهرهم. أنت قد لا تتصور أذواق الناس، لا تتصور. هل تعلمون أن الصينيين إذا نظروا إلينا ضحكوا؟ تدرون لماذا؟ لا يتمالكون من الضحك، هم يرون أننا نتشابه ويستغربون كيف يفرق بعضنا البعض الآخر، كيف نفرق بين بعض ونحن لا نتشابه. وقد رأينا هذا في الجامعة الإسلامية، طلاب عند المسجد النبوي، أهلا يا شيخ إبراهيم، ويعانق وكذا، يا أخي أنا خالد، أنا من إبراهيم؟ أو عفوا يا شيخ، أنت تشبهه تماما. ثم إذا اكتشفت من هو هذا الشيخ إبراهيم، فإذا بينك وبينه بعد المشرقين. نعم. فأقول الناس نظرتهم، نحن نقول لهم أنتم تتشابهون، وهم يقولون أبدا ليس بيننا شبه. وأنا أستغرب كيف يعرفون المجرم. فتشابه كبير، أذواق الناس تختلف تماما، الذوق يختلف. من الناس من تتحرك غريزته جدا بالرائحة، ومنهم بالصوت، ومنهم بجرس الكلام، ومنهم من يكون بالقوام بالبدن، ومنهم بالوجه، ومنهم بغير ذلك. فكل إنسان له ذوقه في الجمال ونظرته الخاصة. نعم، وقد كتب في هذا كاتبون وذكروا، عبروا فيه عما يرونه هم من مواصفات الجمال. بعضهم يستهويه حجم المرأة فقط وهيئتها هكذا بغض النظر عن شيء آخر، وبعضهم لا، الذي يستهويه هو وجهها وحسنها وكذا، ومنهم من يستهويه أمور أخرى وهكذا. فعلى كل حال، فليس للمرأة أن تلبس ثوبا عباءة إلى الكعبين، فإن هذا الجورب يصف حجم رجلها ويعلق به ويلصق به، وبالتالي لا يكون ذلك سترا وحجابا، وإنما المقصود أن تغطي أقدامها، فلا ترى هذه الأقدام طويلة أو قصيرة. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين.